نور قدس هو الحبيب المصطفى، نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعناء والضلال. نور قدس هو الحبيب، هو الحبيب. نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعناء فكسى الكون من بغاه وشاحة وحبى الليل الليل الليل الليل الليل وحبى الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل وحبى الليل من سناه الهلال. فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا صلى الله عليه وعلى آله. فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا